طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في هذه السلسلة المباركة عن الحقوق المتعلقة بالعبد في هذه الدنيا، وفي مادة الحقوق في هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد. وحق اليوم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله هو يتعلق بالحق الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، والمقصود به حق الأولاد على الوالدين. حق الأولاد على الوالدين، تكلمنا في اللقاء السابق في حلقتين عن حق الوالدين، عن حق الوالدين الذي هو أعظم حق في هذه الدنيا بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا الحق قرينا بحق الوالدين، وهو حق الأولاد على الوالدين، حق الأولاد على الوالدين. وقد يسأل سائل يقول: وهل للأولاد حق على والديهم؟ قلوا نعم، لهم حق، لهم حق ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، ولهم حق ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، وجاء أيضا عن السلف شيء من هذه الحقوق التي أخذت من مجمل نصوص الوحيين. الأبناء في هذه الدنيا هم هبة من الله، هم هبة ومنحة وعطية من ربنا عز في علاه، ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهنا عبر الله عز وجل بقوله يهب، فهو هبة، هبة من الله للوالدين أن يعطيهما هذا الابن نعمة وزينة في هذه الحياة الدنيا، زينة. وهذا أيضا ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفعلا هم زينة في هذه الدنيا، ولا يقدر هذه النعمة قدرها ويعرف مكانتها إلا من فقد هذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن يعوض من فقدها خيرا عنده في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه الهبة وهذه النعمة وهذا الفضل من الله عز وجل في هذه الدنيا بإعطاء الوالدين هؤلاء الأبناء، لا بد أن يراعي الإنسان حق الله عز وجل في هذه المنحة وهذه العطية وهذه الهبة. لا بد أن يراعي حق الله في هؤلاء الأبناء، لا بد أن يؤدي الحق الذي جاء نصا في كتاب الله عز وجل لهؤلاء الأبناء، وجاء نصا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأبناء. فالأبناء حقيقة هم رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، الأبناء عموما، والمقصود به الابن يقصد به الذكر والأنثى، إذا قيل الابن يقصد به الجنسين الذكر والأنثى. هؤلاء لو عقل الإنسان وعرف هذه النعمة وهذا الفضل، هؤلاء هم رأس مال الإنسان في هذه الدنيا، أعظم ما يتاجر به الإنسان مع الله عز وجل في هذه الدنيا هو في هؤلاء الأبناء، لأن التجارة في الأبناء باقية ومستمرة، ويجري أجرها للعبد حتى بعد موته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له، ولدا صالحا يدعو له، بمعنى أنه يجري له من الحسنات بسبب هذا الابن الصالح، تجري له الحسنات بعد موته وتستمر طالما أن هذا الابن يدعو لابنه. لكن نلاحظ هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح، هنا وصف الابن بأنه صالح، يعني ليس الابن على إطلاق، ليس أي ابن، وإنما هو الابن الصالح الذي أدى حق الله فيه ونشأه التنشئة الصالحة، فهذا الأب هو الذي ينتفع بهذا الابن، وهو الذي يستمر خيره وبركته على الأب بعد موته. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يرتفع في الجنة منزلة فوق منزلته التي هي له، فوق ما يستحقه من حسناته التي حصلها في هذه الدنيا، بعد أن ينال الدرجة التي يستحقها بأعماله بعد فضل الله، فإنه يرفع بعد ذلك منزلة أعلى من منزلته، فيقول: يا رب أن لي ذلك، أن هناك ميزان، ويعرف كل إنسان ما له وما عليه يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا، فيقول: يا رب أن لي ذلك، عندما يرفع هذه المنزلة التي لا يبلغها عمله، فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، أي بدعاء ولدك لك. هذا الابن الذي أدى حق الله فيه ونشأه التنشئة الصالحة وجعله ابنا بتوفيق الله بارا، فهو الذي يجري خيره وبركته للأب بعد موته، وكذلك للأم. فهذه المنحة وهذه الهبة وهذه العطية من الله بهؤلاء الأبناء، هذه نعمة عظيمة، وهم رأس مال الإنسان في هذه الدنيا. ومع الأسف كم من الناس يضيع رأس ماله العظيم ويشتغل بتوافه الأمور عن أبنائه، بل قد يشتغل حتى بطلب الرزق لهم عن صلاحهم وعن الاهتمام بهم، فيهتم بالمال على حساب الأبناء، مع أن الله عز وجل ذكر في آية عظيمة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم قال الله عز وجل مبينا حال بعض الناس الذين ينشغلون بالرزق عن أبنائهم، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالله عز وجل هو الرزاق، فأنت خذ بالأسباب، لكن انشغل بالأهم، وهو صلاح الأبناء والعناية بهم. نص الله عز وجل في كتابه الكريم على حق الأبناء بقوله، أو على حق الأولاد عموما بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا الله عز وجل ينادي أهل الإيمان، وهذا فيه دلالة على أن الذي يعتني بهذا الأمر والذي يوفق في هذا الأمر أنه بإذن الله ممن يتصف بأنه من أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. قوا أنفسكم أولا، الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ويصلحها ثم يصلح غيره. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هنا بعد أن يهتم الإنسان بصلاح نفسه ويعتني بإنقاذها من النار بطاعة الله وعبادته وفعل المأمورات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات، فإنه بعد ذلك يأمر غيره، لأن الإنسان لا يصح أن يقع في المعاصي والذنوب ثم يأمر غيره بذلك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا يقبل من الإنسان أصلا إذا كان يأمر بالشيء ولا يفعله، هذا فيه تعارض وفيه منافاة للتربية الصحيحة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هنا نص الله عز وجل على الأهل، والأهل يشمل الزوجة والأبناء، يشمل الزوجة والأبناء، فهؤلاء أمانة، أمانة في حق الأب، لا بد أن يعتني بإنقاذهم من النار أولا بتعليمهم توحيد الله وطاعة الله وعبادة الله، ثم بعد ذلك بقية شرائع الدين التي تنقذهم من سخط الله عز في علا. هناك أمور يجب أن يعتني بها الأب ويعتني بها الأم أيضا في تربية الأبناء. لا بد أن يعلم الوالدان أن هؤلاء الأبناء أمانة، أنهم أمانة في أعناقهم سيسألون عنها يوم القيامة. الله عز وجل أعطاك هذه النعمة، أعطاك هذه الهبة، أعطاك هذه المنحة، لكن ليست عبثا، وإنما ستسأل عنها يوم القيامة، ستسأل عنها يوم القيامة، وستحاسب عن تقصيرك معهم، ستحاسب عن تقصيرك معهم. الله عز وجل أعطاك سيسألك، الله عز وجل لم يحرمك الولد في الدنيا، وإنما أعطاك وفضلك على كثير من عباده المؤمنين بهذه المنحة وهذه الهبة، فسيسألك الله عز وجل عن هذه النعمة وهذه العطية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في على الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وهو مسؤول عنهم. وكذلك المرأة، المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن بيت بعلها وولده. فالرجل مسؤول والمرأة كذلك مسؤولة، فأنت ستسأل ولن تترك عبثا يوم القيامة. بعد أن أعطاك الله عز وجل هذه المنحة وهذه الهبة، سيسألك الله عن هذه النعمة العظيمة التي حرم منها بعض عباد الله عز وجل. فأنت أعطيت هذه النعمة، ستسأل عنها يوم القيامة، وسيتعلق هؤلاء الأبناء في رقبتك إذا ضيعت هذه الأمانة. أيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، عياذا بالله. ما من عبد يسترعيه الله رعية، بمعنى أن يكون له زوجة وأبناء مسؤول عنهم أمام الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. غاش لم يعلمهم دين الله، لم يعلمهم حق الله، لم يعلمهم ما يجب عليهم في جنب الله. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله. انظروا كيف هذه النعمة انقلبت إلى نقمة، هذه النعمة انقلبت إلى نقمة إذا فرط الإنسان وضيع في هذه الهبة والعطية التي هي منحة من الله لهذين الأبوين. فلا بد من العناية والاهتمام حتى لا يصل الإنسان إلى هذا الحرمان العظيم، وهو أن يحرم من دخول الجنة كما جاء في نص كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، بسبب تفريطه وتضييعه لهذه الأمانة، بسبب تفريطه وتضييعه لهذه الأمانة. فيجب على الإنسان أن يعتني بصلاح الأبناء وأن يقوم بهذه الأمانة حق القيام، لأن الله عز وجل أمره بذلك وسيسأله عنه، سيسأله عن هذه الأمانة وهذه العطية وهذه الهبة. فإن فرط فهذا هو العقاب الذي جاء في نص كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فجاءت هذه الوصية كما قلنا نصا في كتاب الله عز وجل للآباء في لحق الأبناء. ونقف عند هذا الحديث لنواصل إن شاء الله بعد الفاصل عن بقية الحقوق. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. سحنون هو عبد السلام بن سعيد الإمام الفقيه المالكي المشهور، فقيه المغرب وقاضي القيروان، راوي المدونة عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك، كان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع، مشهورا بالجود والبذل. وسحنون اسم طائر بالمغرب لقب به لحدة ذهنه وذكائه. دخل على رجل وهو يموت فوجده خائفا، فقال له: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال الرجل: إي والله. فقال: مت إذا شئت، مت إذا شئت. توفي رحمه الله 240 من الهجرة. قناة زاد العلمية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث عن حق الأبناء على الوالدين، وتوقفنا في الحديث قبل الفاصل عند الأمانة التي علقها الله عز وجل في رقبة الوالدين لهؤلاء الأبناء، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا الحديث يجب أن يقف معه كل أب كل أم، يقفان وقفة جادة، وقفة الحريص على ما ينفعهم ويرفعهم عند ربهم، وأيضا وقفة الخائف الوجل من هذه المسؤولية وهذه الأمانة العظيمة التي سيسألان عنها يوم القيامة. أيضا على الوالدين أن يهتم في قضية صلاح الأبناء وتنشئتهما التنشئة الصالحة والتربية الإسلامية التي تكون وفق الكتاب والسنة. وفي ذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه، يقول: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، كما ذكرنا أنه سيسأل كما جاء في الحديث. ابن عمر أخذ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته. ستسأل يوم القيامة، إذا كان هذا الابن صالحا سيكون في ميزان حسناتك، إذا كان هذا الابن بتفريطك أنت وليس بقضاء الله وقدره الذي قد يكون فوق طاقة الإنسان، إنك لا تهدي من أحببت، لكن بسبب تفريطك أنت هذا سيكون في ميزان سيئاتك وستسأل عنه يوم القيامة. لكن إذا قام الإنسان بالواجب وأدى ما عليه وأبرأ ذمته أمام الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن لا بد أن يستفرغ الإنسان وسعه في هذا الأمر حتى يعذر أمام الله، معذرة إلى ربكم، يؤدي ما عليه ليعذر أمام الله. أما إذا فرط فإنه فإنه لا يعذر. أيضا من حق الأبناء على الآباء وعلى الوالدين عموما أن يكون لهم التأثير في هؤلاء الأبناء من حيث الصلاح الذي يكون فيهما والقدوة الحسنة من الآباء للأبناء، أن يرى الابن في أبيه وفي أمه القدوة الصالحة والقدوة الحسنة. فهذا الأب وهذه الأم هما محط نظر الأبناء، محط نظر الأبناء. فالابن لا يرى أجل وأعظم من والديه، إذا فعل شيئا فيظنه هو الحسن، وإذا نهي عن شيء فيعرف أنه هو القبيح. فهما الوالدان هما محط نظر الأبناء، فلا بد أن يعتني الأب وأن تعتني الأم بعلاقتهما بربهما، بصلاحهما، بسلوكهما، بأخلاقهما، بكل أفعالهما، لأن هذا فيه تربية، وهذه التي تسمى التربية الصامتة، التربية الصامتة وهي القدوة الحسنة لهؤلاء الأبناء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالتأثير، تأثير الآباء على الأبناء تأثير عظيم جدا. وهذا الابن قد يكون من أهل الصلاح والتقوى والإيمان بأثر والديه، بتأثير والديه، وقد يكون من أهل الشر والفساد بتأثير أيضا والديه، إما بالتربية العملية أو بما يراه من حالهما ومن سلوكهما ومن أخلاقهما. فهذا أمر عظيم جدا لا بد أن يعتني الوالدان به، وهو تنشئة هؤلاء الأبناء على كل ما يقربهم من الله، والتحذير عن كل ما يبعدهم ويسخط الله عز وجل عليهم. فهذا أمر عظيم وجليل لا بد أن يعتني به الأبناء والآباء، وهو من المسؤولية والأمانة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في أعناقهم. ولهذا يقول الشاعر في بيت جميل، يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هذا هو الأصل، الأصل أن الابن يقلد أباه، أن الابن يقلد أباه وينظر إلى حاله ويفعل مثل فعله، هذا هو الأصل، إلا في أحوال شاذة، لكن الأصل أن تأثير الأب أنه تأثير عظيم جدا على أبنائه، سواء بما يقوله أو بما يفعله بالقول أو بالفعل. هذا جانب مهم، يعني في جانب الحقوق، في جانب حقوق الأبناء على الأبناء، وهذه أمور عظيمة لا بد من العناية بها والنظر فيها والتفكر والتدبر والعيش معها ببصيرة، يعني حتى لا بد أن يتناقش الوالدان في قضية الأبناء وفي صلاحهما وفي تعاملهما وفي سلوكهما وفي أخلاقهما، فعلا يكون هذا الأمر يعني قضية كبرى عند الوالدين. مع الأسف تجد يعني بعض الآباء عنده القضية الكبرى، قضية الأكل، قضية الشرب، قضية الدراسة، الوظيفة، وهذا ولا شك مهم، لكن هناك ما هو أعظم وأهم، وهو المسؤولية الكبرى، أن ينشأ هؤلاء الأبناء على طاعة وعلى عبادة وعلى إيمان وتقوى وحسن خلق. هذا هو الأعظم. الدنيا ستأتي، المهم الصلاح، المهم التقوى، المهم القرب من الله، العلاقة مع الله عز وجل. إذا اعتنى الأب بهذا الأمر فبإذن الله أن الدنيا ستأتي راغمة لهؤلاء الأبناء، حتى ولو قلت ذات اليد عندهم، لكن يكفيهم ما في قلوبهم من الإيمان والتقوى والصلاح، وهذا ولا شك أمر عظيم جدا إذا غرسه الآباء في قلوب الأبناء. ذكر العلماء في حقوق الأبناء على الآباء، ذكروا أن هذه الحقوق تنقسم إلى قسمين: حق قبل الولادة وحق بعد الولادة، حق قبل الولادة وحق بعد الولادة، ولكل جانب له تفصيلات تتعلق به. أما الحق الذي قبل الولادة، قد يستغرب الإنسان كيف يكون للأبناء حق قبل الولادة، هذا جاء في نصا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والمقصود به اختيار الأم الصالحة، اختيار الأم الصالحة ذات الدين، ذات الدين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. يعني هذه الأشياء الأربعة التي ترغب غالب الناس في النساء، إما المال تزوجها لمالها أو لجمالها أو لحسبها شريفة من بيت شريف أو لدينها. هذه الأمور الأربعة التي هي في الغالب التي تجعل الإنسان يختار شريكة حياته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه الأربع ودل المسلم الموفق، الموفق دله على أفضل هذه الأربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. لاحظوا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر، الظفر هو الفوز، وفعلا والله يعني ذات الدين يفوز بها الإنسان إذا حصلها، وهي من نعم الدنيا، من نعم الدنيا الزوجة الصالحة الدينة. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الجميل، قال فاظفر، فز بذات الدين، اترك يعني لا تهتم كثيرا لا بالمال ولا بالجمال ولا بالحسب والنسب، وإنما اجعل اهتمامك الأعظم والأكبر والأجل هو في ذات الدين، في ذات الدين فاظفر. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ظفرا وفوزا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لعظم تأثير الأم على الأبناء، لعظم تأثير الأم على الأبناء. يعني في مفهوم الناس الآن وعند من يعرفون يعني جوانب التربية والعلاقة والأمور الأسرية، يعني بلا مبالغة تأثير الأم على الأبناء قد يصل إلى 80% أكثر من الأب. تأثير الأم على الأبناء تأثير عظيم جدا أكثر من الأب، لكون الأم ملازمة لهم في البيت وتراهم في كل أحوالهم، ولقرب الأبناء من أمهم، وأيضا يعني قد يكون في شيء من الخوف من الأب، فالأم تراهم في كل أحوالهم، في كل أحوالهم. ولهذا المرأة الصالحة تأثيرها على الأبناء أكثر من الأب، تأثيرها. هناك قد تكون امرأة صالحة والأب قد يكون عنده شيء من التفريط، يكون الأبناء التأثير من الأم أكثر، وأحيانا العكس يكون الأب صالحا والأم ليست يعني بذات الدين القوي، فيكون تأثير الأب الصالح على الأبناء قليل جدا، يكون قليلا أقل من تأثير الأم الصالحة حتى ولو كان الأب صالحا. فتأثير الأم، وهذا مشاهد وملموس، ومن نظر في أحوال الناس يرى هذا عيانا، يعني يراه عيانا في من حوله أن تأثير الأم أكبر وأعظم من تأثير الأب، هذا في الأعم الأغلب. لكن قد يكون هناك حالات شاذة، لكن نتكلم عن الأعم الأغلب أن تأثير الأم أعظم من تأثير الأب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر فز بذات الدين. وقد تكون يعني يكون هناك نور على نور، تكون ذات دين وذات جمال أو وذات مال وذات حسب، يعني هذا لا يمنع، لكن يكون المقصد الأول والهدف الأول الذي ينطلق منه الإنسان في البحث عن شريكة الحياة وعن الزوجة التي تكون أما لأولاده أن تكون ذات دين، أن تكون ذات دين. ثم يأتي بعد ذلك بقية الأوصاف أو بقية الصفات. كذلك المرأة، المرأة أيضا تحرص على أن يكون شريك حياتها أن يكون رجلا صالحا، أن يكون رجلا صالحا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. من ترضون دينه وخلقه، وهنا من الأمور العجيبة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الرجل، جمع بين الدين والخلق، يعني لا يكفي فقط الدين، أيضا ينظر إلى جانب الخلق. لأنه قد يكون الإنسان الرجل

عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فنواصل الحديث عن حق الأبناء على الآباء. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند حق عظيم للأبناء على الآباء، وهو الدعاء لهم. الدعاء لهم، والدعاء سلاح عظيم يستعين به الوالدان على صلاح أبنائهما حتى قبل ولادتهم، حتى قبل ولادتهم يدعو الإنسان بأن يرزقه الله الذرية الصالحة قبل أن يوجدوا أصلا، قبل أن يوجدوا. وهذا فعله الأنبياء عليهم السلام وعباد الله الصالحون في دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. فقالوا قبل أن يولد له إسماعيل وقبل أن يولد له إسحاق، فقال رب هب لي، أعطني وهب لي، امنحني وجد علي يا كريم بأبناء صالحين، رب هب لي من الصالحين. وما أعظم أن يعتني الإنسان بأدعية الأنبياء، لأن فيها لفتات قد تغيب عن بال كثير من الناس حتى من الفضلاء. عندما يقف مع الدعاء ويتفكر فيه قد يمر علينا هذا الدعاء، لكن عندما ينظر أن هذا الدعاء قبل أن يولد الأبناء، لا شك أنه يجعل الإنسان يهتم بهذا الأمر ويعرف قدره. عندما يدعو الإنسان قبل أن يولد الإبن وأنت تستعين بالله عز وجل أن يرزقك ليس فقط ابنا، وإنما ابن صالح، وإنما ابن صالح. ليست القضية أن يرزقك الله عز وجل أبناء، قد يكون هؤلاء الأبناء بلاء وشقاء وعناء عليك، لكن يدعو بأن يرزقه الله عز وجل الذرية، وليس فقط الذرية وإنما الذرية الصالحة، رب هب لي من الصالحين. كذلك زكريا عليه السلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وما أجمل هذا التنوع، إبراهيم عليه السلام يطلب ابنا صالحا، رب هب لي من الصالحين، وهنا زكريا عليه السلام يطلب ذرية طيبة. وكلاهما يعني في نفس الدعاء وقريب الأمر من بعضه، فالطيب هو الصالح والصالح هو وهو الطيب. فلا يعني من الجميل أن ينوع الإنسان في الدعاء بين هذين الأمرين. وأيضا مما ذكره الله عز وجل من دعاء عباد الله الصالحين في القرآن، في قول الله عز وجل في قول على لسان عباد الله: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين يعني هب لنا زوجة وهب لنا أبناء يا رب يكونون قرة أعين، بمعنى أن تقر بهم الأعين، بمعنى أن تسعد وأن ينشرح القلب بهم وأن يسعد القلب بهم، وأن الإنسان يكون في أنس في هذه الدنيا بوجودهم، بصلاحهم وتقواهم وإيمانهم. هذا والله يعني منتهى أماني الإنسان في هذه الدنيا، أن يكون له من الأبناء من هم صالحون. فهذا الدعاء له أثر عظيم، وهو من الحقوق التي تكون للأبناء على الآباء في قبل ولادتهم، أن يكثر الإنسان من الدعاء قبل أن يولدوا، وهذا لعله يؤثر تأثيرا كبيرا فيما بعد على صلاحهم. والدعاء كله خير، والدعاء كله بركة، والله عز وجل لا يرد الدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يضيع عند الله، إما أن يستجاب له مباشرة أو يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، أو يدخر له ذلك حسنات يوم القيامة. فكله خير وكله بركة، وإن الله يحب العبد الملحاح كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا لابد من التنبيه في قضية الدعاء، أن يحذر الإنسان أشد الحذر من الدعاء على الأبناء، إذا كان من حقهم ومن واجب الأب على أبنائه أن يدعو لهم أيضا من الخطورة بمكان أن يفعل الشيء المعاكس وهو أن يدعو عليهم، وهذا أمر خطير جدا ومع الأسف قد يقع من بعض الآباء ومن بعض الأمهات دون شعور. فالدعاء خطير جدا، الدعاء خطير جدا، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة لا يسأل فيها عطاء إلا استجاب لكم. فهذا يعني فيه خطورة جدا أن يفعل الإنسان أحيانا في حالة الغضب وفي حالة يعني عدم الرضا عن أحد الأبناء، فتجد يدعو بدعاء وقد يوافق ساعة الاستجابة، وهذا مع الأسف يكون في البيوت، ويكثر أيضا من الأمهات، وأحيانا قد يكون في وقت خطير جدا بين الأذان والإقامة، يفعل بعض الأبناء خطأ يكسر زجاجا أو يسقط شيئا فتقول كسر الله يدك، وقد يكون هذا الوقت بين الأذان والإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أو يكون في آخر الليل في أيام الإجازات في الثلث الأخير الذي ينزل فيه ربنا نزولا يليق بجلاله فيستجيب هذا الدعاء. هذه خطورة وأمر لا بد أن يحذر منه الآباء والأمهات من الدعاء على الأبناء: الله لا يوفق، الله لا كذا، الله يفعل بك كذا. وقد يكون كثير من الأبناء سبب عدم توفيقه في الدنيا لا يفلح في دراسة ولا يفلح في عمل ولا يوفق في حياته ولا يبارك له في رزقه، قد يكون بسبب دعوة من الأب أو الأم، قد يكون بسبب دعوة من الأب أو الأم في لحظة غضب. لكن الله عز وجل عفو غفور، لكن لا بد أن يحذر الإنسان من هذا. الله عز وجل يقول: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فالله عز وجل قد لا يعني يستجيب الدعاء مباشرة لما يعلم من عدم صدق الأب أو الأم في دعائه على أبنائه، لكن هنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر قد يوافق ساعة استجابة فيستجيب الله عز وجل للأب أو الأم في دعائه على أبنائه. وهنا الخطورة، هنا الخطورة التي يجب أن يحذر منها الإنسان. فهذا أمر عظيم جدا، يعود الإنسان نفسه إذا أخطأ الإبن أو البنت أن يدعو لهم بالهداية: الله يهديك، لماذا تفعل كذا؟ يعني دائما يكون هذا هو ديدن الإنسان في تعامله مع أبنائه، وهو الدعاء بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يبتعد عن الأدعية التي لو علم الأب أو علمت الأم أن هذا الدعاء يستجاب كانوا والله من أشد الناس حرصا على اجتناب هذا الأمر. لكن هو يكون في حالة غضب، لكن المسلم الموفق الذي يعرف دين الله والذي يكون عنده علم وبصيرة بهذا الأمر يبتعد تماما عن الدعاء على الأبناء، لأنه قد يكون يعني بلاء عظيما جدا على الأبناء. ولهذا يروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه، وهو من أجلة التابعين، جاء إليه يشكو فساد ابنه، يشكو لعبد الله بن المبارك فساد ابنه وعدم صلاحه. فسأله عبد الله بن المبارك، انظر إلى هذا العالم الموفق الذي يعرف هذه النصوص ويعرف ويفهم ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فماذا سأله؟ قال: هل دعوت عليه؟ أول سؤال سأله، قال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته، أنت أفسدته، أنت تسببت في فساده في الدعاء عليه، قد تكون دعوت عليه في وقت إجابة فاستجاب الله عز وجل دعاءك وكان سببا في فساده زيادة على ما كان عليه من فساد بسبب الدعاء عليه. فهذا أمر يحذر منه المسلم، يحذر منه الأب، تحذر منه الأم أشد الحذر. وفي المقابل دائما يعود الأب، تعود الأم، يعني يعودان ألسنتهما على الدعاء بالصلاح والهداية لهما. أيضا من الحقوق التي تكون قبل الولادة وهو أمر يجب العناية به وهو سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو التسمية قبل الجماع أو عند الجماع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أتى أهله فقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. فهذا دعاء وذكر فيه بركة، أولا لأنه جاء من نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا لما جاء فيه من هذا الفضل أنه إذا قال الإنسان هذا الدعاء ثم قدر الله عز وجل في ذلك الجماع أن يكون منه الولد، فإنه بإذن الله لا يضره الشيطان ولا يسلط عليه الشيطان. وأي نعمة، أي نعمة أن يحصل الإنسان هذا الفضل بأن يكون له هذا الحصن وهذا الحرز وهذا الفضل وهذا الحماية وهذه الكفاية من الله عز وجل ببركة ذكر هذا الدعاء الذي جاء عن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الحقوق التي تكون للأبناء على آبائهم قبل الولادة، يعتني بها الإنسان سواء من اختيار الزوجة الصالحة أو من الدعاء لهم بالصلاح قبل أن يولدوا، أو من هذا الذكر الذي جاء عن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله خير وكله بركة وكله نور، وما أعظم هذا الأمر. ثم تأتي بعد ذلك الحقوق التي تكون بعد الولادة، وهي ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح لنا الذرية والنية، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.